السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، عن المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام على الباب 12، باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، وذكرنا الأحاديث التي أوردها المصنف في الباب، وتكلمنا عن تخريج الأحاديث والكلام على صحتها وضعفها، وتكلمنا عن الموضوع الذي تدور حوله الترجمة وفقه الباب في اللقاء الماضي. تكلمنا كلاما عاما في هذا الشأن، ونقلنا كلام الإمام النووي في المجموع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض، يعني أنا اشتريت شيئا ولم أقبضه من البائع، لسه ما استلمتوش، لسه لم أستلم ولم أقبض الشيء الذي اشتريته، هل يحل لي أن أبيعه أم لا؟ العلماء لهم كلام في هذا يقول، وذكرنا أن مذاهبهم أصولها أربعة مذاهب، يعني اختلفوا على أربعة أقوال، الأقوال أكثر من أربعة ولكن عمد الأقوال أربعة كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. ونتمم ما قاله الإمام الشوكاني بعد تخريجه للأحاديث. الحديث الأول كما رأيتم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا ابتعت، يعني اشتريت، ابتعت بمعنى اشتريت، إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفي. والأحاديث كانت في الطعام إلا بعض الأحاديث التي عممت، فعندنا حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفي، رواه أحمد ومسلم. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباح حتى يستوفى. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. أما حديث حكيم بن حزام فعمم، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشتري بيوعا، ولم يقل طعاما، فما يحل لي منه وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا، فشيئا هذه نكرة في سياق الشرط تفيد الايه؟ عموم السلع. اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، رواه احمد والنسائي وغيرهما طبعا. عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، رواه ابو داود والدارقطني. وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام، رجعنا بقينا للطعام، هو بقى الحديث ده بيتكلم عن الطعام، جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى ينقلوا. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه. وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. ولأحمد في المسند يعني من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيع حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فإذا ابن عباس لم يصله الأحاديث التي ذكر فيها العموم، ولكنه حفظ فقط حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على الطعام، ولكنه استنبط أن العلة أعم، فلحق أو ألحق أو ألحق سائر السلع والأشياء تفقعا من عندي وفهما لعلة الحكم، ألحق كل شيء بالطعام، فقال ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا من فقه الدقيق رضوان الله عليه أنه استنبط من حديث النص على الطعام أن العلة فيه تعمه. وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. والشيخ خرج الأحاديث، والأحاديث الحمد لله حتى التي في غير الصحيحين من نوع المقبول، إما من الصحيح لغير وإما من الحسن. قوله هو يبدأ بقى يشرح الأحاديث. قال قوله إذا ابتعت طعاما، وكذا قوله في الحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام حتى ثم يباح حتى يستوفى إلى آخر يعني. وكذا قول ومن اشترى طعاما، وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. وإلى هذا ذهب الجمهور. يبقى ماذا بالجمهور إيه؟ ماذا بالجمهور؟ أن من اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه لغيره حتى يقبضه، فإن قبضه باع ما عنده وباع ما في حوزته وباع ما تحت يده، لأنه لو باع الطعام لغيره وهو اشتراه ولم يقبضه بعد فقد باع شيئا ليس في حيازته، فمن الممكن أن يمتنع البائع الأصلي عن التسليم، فماذا يفعل هو مع المشتري الجديد؟ يبقى أصبحت عندنا مشكلتان وليست مشكلة واحدة، مشكلة مع البائع الأصيل الأول الذي لم يعطيه، هنا تدخلت الإيه؟ ولذلك من الممكن أبيع لك سلعة ولا أعطيك إياها، فتذهب أنت لتبيعها لمحمد، فمحمد لم يقبضها لأن الأخ أحمد لم يسلمها له وباعها له وقبض الثمن، والثالث باع للرابع. ممكن يبقى في عندي 10 بائعون ومشترون والبائع الاصلي لم يسلم الايه السلعه بعد. مش بيحدث الامور ده حتى في الشقق، واحد مثلا يقدم على شقه في الاسكان ولا حاجه، يقدم عليها واشتراها، بعد كده يروح بيعها لواحد تاني وما استلمش، الاخ ده ياخدها يروح بيعها لواحد تالت والتالت يبيع لرابع وكل ده وما استلموش، قال اي سبب من الاسباب ما استلمش الاولاني ايه اللي يحدث؟ ها او استلم ورفض يسلم وباح الواحد الثاني، هو مش كده؟ مش يحدث نصب على واحد يبقى عندنا ده نصب على ده وده، يبقى هنلاقي الشارع كله بيضرب في بعضه، مش كده ولا ايه؟ ودي بالكم. اذا ما هو الغرض من التشريع في المعاملات ليس بيان الحلال والحرام فقط، بل اغلاق الباب حتى لا تحدث ايه مشاكل ومشاكسات بين المسلمين. يريد الشرع أن يجعل مجتمع الرجل مجتمع الايه الجسد الواحد، فهنا مش هيبقى في مجتمع الجسد الواحد، احنا هنقطع في بعض، مش كده ولا ايه؟ ولذلك نهى عن بيع البيع على بيع اخيك او النكاء الخطبة على خطبة أخيك. هذه الأمور لما تيجي تنظر إيه المانع من إني أبيع على بيع أخي؟ ما فيش مشكلة فيها. لما تيجي تنظر في الأمر إيه ليه؟ هنا لا في كذا ولا في لا هتزعل أخاك. يقول لك ما هو أهلها اللي رب لما مسألة الخطبة لما هم يرفضوه ويصبح ما فيش خطوبة يبقى روح يتقدم لها. لكن طالما مخطوبة يبقى أنت هنا أصبح هذا الأخ عدو ليك مش كده ولا لا؟ يبقى في عداوة. كذلك أنا رحت اشتريت من أخي سيارة واتفقنا وخلاص وهنكتب العقد. يجي واحد تاني يقول له ده أنا أديك زيادة 10,000 جنيه. أوه يقول له خلاص إلغي عادل يحدث إيه؟ نفسي هتشيل لك بقى وانت اللي ضيعت العربية دي عليا وانت بقيت في عداء. طب ما كان كنا العربيات كتير مش كده ولا لا؟ والسلع كتير ما جاتش على هذا الامر. لا هذا رزقه هذا حظه هذا نصيبه. اذهب انت الى غيري وهكذا. فاذا هنا الشرع لا يريد ان يتشاكس الناس وان تحدث بينهم خلافات لانه يريد ان يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه. فكيف يعني إذا كان المجتمع الأول الذي هو النبراس والنموذج يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لا إحنا لا نريد منك أن تؤثر على نفسك ولكن نريد منك أن ترضى بنصيبك ولا تنظر فيما في يد الآخرين. يعني هم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن أصبحنا في زمن أو في الأزمنة المتأخرة بقى هدفنا ونرجو أن كل واحد يرضى بما قسم الله له. ما بقولكش أنا عايز تؤثرني وتعطيني ما في يدك أو أعطيك أنا ما في يدي. لا يا عم كل واحد يرضى بما في إيه في يدي. ذلك يجي لك واحد يقول لك إيه على فكرة الراجل ده راجل حقه أدي كويسة وبيدي الناس حقه. طب يعني بيدي الناس حقه؟ ما هو ده واجب عليك. أو الراجل ده خلي بالك لما يتعامل معاك بيتعامل معاك لا يريد أكثر من حق ودي منقبة وانت عايز أكثر من حقك. يقول لك يا عم احمد ربنا انك وجدت في هذا الزمان شخصا لا يريد أكثر من حقي. بس ده أخ ده أنا أعرف أخ في مكان ما عشان تركبه وتقابله وتسلم عليه وتنظر في وجهه ممكن تصرفك 1,000 جنيه ولا حاجة. من أجل إيه؟ أشوف بس أخ غرضه انه لا ياخذ الا حقه. يا هو عزيز عزيز قوي عزيز قوي في هذا الزمان مش كده ولا لا؟ يقول لك هذا الرجل لا يريد اكثر من حقه. لما تتعامل معاه يديك حقك وياخد حقه. اوه احرص عليه. مع ان هذا الامر لم يكن في عصر الصحابه بالشيء النادر الوقوع. القران لما تكلم عن ايه؟ يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ممكن الكلام اللي بيقوله ده بعض اخواننا اللي هم قاعدين في الجوامع ما بيتحركوش ما يحسوش بالقصة دي مع انهم غرقانين فيها. خلي بالك بس للأسف الإنسان ما بيحسش غير لما يتعور هو من الآخرين. لكن طول ما انت قاعد المسألة مسالمة ورزاك يا أخي وجزاك الله خيرا يا أخي وحبيبي يا أخي اشتقت إليك يا أخي لكن ما دخلش في مجال الايه البيع والشراء والسوق وذاك السوق عندنا في مصر بيسموه ايه؟ سوق مش بالقاف بيخلوها بالايه؟ بالهمزة سوق. والناس دي اهل السوق انهم يعني اهل التجارة بس بيقولوا عليهم اهل السوق مش كده؟ ولو دخلنا السوق ربنا يكفينا واياكم شر السوق مش كده؟ يعني اللغة العامية عندنا في مصر معبرة قوي عن الواقع الجديد الذي يحياه مسلمة هذا الزمان. انتوا عايزين تسألوا وتعرفوا النكبات جايلكوا ليه والعقوبات نازلة ترف عليكم ليه مع انكم تظنون انفسكم احنا ده احنا ولا جيل الصحابة يا جماعة. ده احنا المفروض الانتصارات تجينا والتمكين يجينا. يجيلكم تمكين؟ ايه اللي يجيلكم؟ التنكين اقرب الى هذه الامة في هذا الزمان من التمكين لان الله لا يظلم احدا. هل ربنا يظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طب انتوا احنا الحمد لله وبنروح نعمل عمرة وبنحج وبفضل الله تبارك وتعالى بنقفل الشوارع احنا بنصلي الجمعة وأعداد كبيرة وصلوات التراويح والراجل بيقعد يدعي ساعة في التراويح والحمد لله المسجد الأقصى ممكن يتحرر بالدعاء في تراويح رمضان وفي ليلة القدر والشوارع بتتقفل مش كده ولا لا؟ لا دعاء بيستجاب ولا أعمال ترفع إلا القليل ولا وإلا كنا شفنا الخير الكبير. هذه للأسف للأسف للأسف. المهم مش عايزين نخرج عن الفقه خلينا في الفقه. فقال هذا دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. وإلى هذا ذهب الجمهور. الجمهور عممه لأن الأحاديث بتتكلم عن الكي، فقال لك ما دام الكي حتى يقتال يبقى هنا شرط. شرط ايه؟ ان هذا الطعام الذي يشترط ان تقبضه قبل ان تبيعه الطعام الذي يكل او يوزن فقط. طب والجزاف؟ جزاف ايه؟ ما احنا وجدنا حديثا يقول عن ابن عمر كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوه. والحديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم. يبقى هنا حديث ليس الامر مقصورا على الايه الكيل والوزن لا وكمان الجزيف. الطعام عموما بيع جزافا. جزافا يعني كده بالكومة الصبرة. انا هبيع لك الكومة دي مش شايفة بعينيك هبيع لك بعشرين جنيه عجبك ولا مش عجبك عجبك خلاص. فهذا يقال جزاف. وذا كانوا بيعوا زمان قديما الكلام ده بالكومة كده. هي الكومة دي كلها تاخدك كلها حتة واحدة مش كده ولا لا؟ لا هنوزن ولا هنكيل. الكلام ده يجوز شرعا؟ يجوز شرعا ما انت شايف بعينيك صح. طيب فهنا قال ان مذهب الجمهور يجب عرفنا مذهب الجمهور ان الطعام لا يجوز لمن اشترى ان يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. وده مذهب الجمهور. عكس مذهب الجمهور بقى عكسه تماما. وروي عن عثمان البتي انه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه. يبقى الرجل ده كده رحمة الله عليه لم ينظر الى هذه الحديث اصلا. طبعا لابد انك تضع في اعتبارك ان هذه الاحاديث لم تصله او وصلته غير صحيح. ودائما لما تجد عالما من العلماء خالف الاحاديث يا عم ده خالف البخاري ومسلم. يا عم في ايه المشكلة يعني؟ ايه يعني لما خالف البخاري ومسلم لم يصله العلم وارد ولا؟ لكن لا تتصور ان عالما من العلماء العظماء الكبار الذين لهم لسان صدق في الأمة يخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لديه صحته إلا إن كانت عنده إيه حجة يستطيع بها أن يأتي يوم القيامة ليقول أنا فعلت هذا وتركت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل كذا. ضعوا هذا في اعتباركم. هؤلاء العلماء لم يكونوا ينكرون السنة معاذ الله. ولذلك الإمام ابن تيمية صنف كتابا إيه سماه رفع الملام عن الأئمة الإيه الأعلى. رفع الملام إياك أن تلوم عالما تخطئ ويخطئ. وفي عالم بالعلماء معصوم؟ ما المسألة يا حق؟ ما المسألة؟ هذا العالم قال بخلاف الحديث والعالم الآخر قال بموافقة الحديث. أيهما الأصح؟ طبعا قولا واحدا اللي قال بموافقة الحديث اللي معدل ليه. طب والتاني أخطأ تقدر بقى تفسقه ولا تقدر تبدعه؟ لا معاذ الله. احنا بنتكلم هنا في صواب وخطأ. أخطأ انت بتخطأ الإمام أبو حنيفة وإيه يعني؟ والإمام أبو حنيفة معصوم. انت تخطأ الإمام مالك والإمام مالك معصوم. المعصوم في الأمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. لكن كلهم يصيب ويخطئ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده. قال إذا اجتهد الحاكم. والحاكم ده مش مقصود بيه رئيس الدولة. الحاكم المقصود بالمجتهد. دايما انتوا للأسف يقولك ايه وقال الحاكم. الحاكم لما تأتي في الشريعة ليس معناها رئيس الدولة ولا الأمير. لما يأتي هذا يقال عنه السلطان أو يقال الأمير أو يقال ولي الأمر أو شيء من هذا القبيل. لكن الحاكم دائما تأتي كلمة الحاكم ها في الايه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الحاكم مش كده؟ فكلمة الحكم المقصود بها القضاء. فالحاكم هنا المجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى هو بين أجرين، إما أجر بين أجرين، إما أجر واحد وإما أجر، مش كده ولا إيه؟ فقال وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه. لا أكيد عنده عذر، عنده عذر بس مخطئ، مخطئ، والأحاديث ترد عليه. فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، وإن دي مسألة أصولية وتناقشنا فيها قبل كده في كلامنا في أصول الفقه، النهي يقتضي التحريم، أصح الأقوال أن النهي يقتضي التحريم بحقيقته. يعني بحقيقته يعني ليس مجازا وإنما بالحقيقة، ويدل على الفساد المرادف للبطلان. وقلنا قبل كده أن التحريم حكم تكليفي والفساد الحكم الإيه؟ الوضعي، مش كده ولا إيه؟ نعم، كما تقرر في الأصول. وحكى في الفتح، لما نقول حكى في الفتح يبقى المقصود بمين؟ الحافظ ابن حجر، والمقصود بالفتح اللي هو فتح الايه؟ الباري. احفظوا مصطلحات العلماء. وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره. فرق الامام مالك في المشهور عنه كما قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار، وذكر اقوال الأئمة وذكر أقوال الإمام مالك، فذا بين أنه فرق في بعض أقوال بين الجزاف وغيره، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وبه قال الأوزاعي وإسحاق. واحتجوا احتجاجهم كانوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، ففرق بينه وبين الكيل والميزان، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وهذا الكلام سيكون محجوجا بحديث مين يا أخوانا؟ بحديث ابن عمر، كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى ينقلوا. يبقى هذا القول المشهور عن الإمام مالك في التفريق بين الجزاف وغيره محجوج بحديث ابن إيه؟ ابن عمر رضي الله عنهما. قال وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيع حتى يقبضه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ نهى أن يبيع أحد طعاما اشترى بكيل حتى يستوفيه. فرقنا بين كلمة القبض والاستفاء، وقلنا إن أصح الأقوال أن الاستفاء بمعنى الإيه؟ القبض هنا، ولا يزيد عليه، يعني لأن لو حررنا الأمر سنجد أن القبض زيادة على الاستفاء. الاستفاء أنه كيله أمامك ورأيته ولكنه أمام عينك ولم تأخذه، لكن القبض أنك أخذته. لكن القبض فيما بعد سنبين أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء. يعني مثلا لما يكون بعت لك أرض، الأرض هي خليتك وإياها، هي الأرض هي، وقال لك خدها معك وانت ماشي، تاخد الأرض معك وانت ماشي، ينفع؟ انه مكنك منها، تمام. انا بعت الحارس والارض عندك ايه، هات غفير وحطها عليه، ابني بقى علاماتك واعمل كذا، ارضك ايه وحدودك ايه، اي ارضك ايه، شقه اديك مفتاحها، مش كده ولا ايه؟ مفتاحها ويا عم يا بواب، الراجل ده هو صاحب الشقه الجديد، خلاص وخدت عقدك ورقك، انا كده سلمتك الشقه، صح، كويس قوي. سياره، ادي العربيه، خد مفتاحها، مش كده ولا ايه؟ لكن اشياء اخرى حطها في شنطتك او ضعها في رحلك. اشتريت شيء من السوبر ماركت ولا من الصيدليه بتاخده بالايد، من الفكهاني، من الخضره، كل شيء قبض كل شيء بايه؟ بحسبه، صح. فقال هنا لدرجه حتى يعني لما يجي مثلا واحد يشتري امرا من الامور المعنويه، الشراء الأمور المعنوية برضو بحسبها، كلهم بحسب، وهكذا. فقال واحتجوا بأن الجزاف قلنا معلش من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيع حتى يقبضه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، كما ذكره المصنف اللي هو المجد عبد السلام ابن تيمية. وللدار قطني من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وهذا سيأتي إن شاء الله في الايه في الفصل التالي مباشرة في الباب الذي يليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. مش معناه، ليس معناه كما فهمت أنت، ما تهزش رأسك وخلاص، مش معناه أن أنا ببيع لك يبقى أنا يجري فيه صاعي ويجري فيه صاعك، لا، يبقى الكيل هنا كم مرة؟ مرتين؟ لا، طب أنا رايح معايا صاع وأنت معاك صاع، أنت بتبيع بصاعك أقول لك خلصت يا عم، أنا بقى هكيل بصاعي، لا، مش هو ده المقصود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني أنت اشتريته من محمد؟ يبقى مين اللي هكيل محمد؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يبقى البائع هو اللي بيكيل، لكن اللي بيشتري بيكتال، مش كده ولا؟ يعني يكتال يعني ايه؟ يعني يكال له، مش كده؟ دي متممة له، دي وجهان. طب انا اشتريت من محمد، راح محمد عامل ايه؟ كيل لي، يبقى جرى فيه صاعه، هو صاع البائع. انا حاجه اروح باعي الوليد، اروح انا مكيل لوليد، وضحت الصوره هنا؟ يبقى قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، يعني بعد ما انت اشتريته تبيعه، لما تشتريه بعد ما اشتريته تبيعه، فيجري فيه الصاعان، يبقى ايه؟ انت كيل لك البائع واستلمته، واخدالك، يبقى انت قبضته واستوفيته، فتروح بيعه وتكيله انت كمان، يبقى مش هتبيع له حاجه ما استلمتهاش، يبقى هتبيع له حاجه ما قبضتهاش، لا، ده انت هتبيع له اللي قبضته، لانك عشان تبيع له هتقبضه انت كمان ويستوفي هو كمان. وضحت في قوله حتى يجري فيه الصاعان معناه ايه؟ مش معناه ان بائع والمشتري كل واحد ماسك الكيل بتاعه وهو ده يبيع يكيل، روح التاني واخد منه كيل، لا، والا اقول لك بقى لا، طب تعالى انا بايع لك والصاع بتاعي مظبوط، انت هنا زاد او نقص، يبقى انت هنتخانق، يبقى هو كيل واحد فقط صح في البيعه الواحده، لكن اما هبيع بقى للاخر اكيل انا بقى للي هبيع له، ولا هبيع له ده عايز ينهى هنا عن ايه؟ عن ان انا اشتريت من محمد فقال لي دي عشر ايه؟ اصوع، مش كده ولا لا؟ عشر اصوع، هو كيلهم لي، انا اروح بيع على فكره وليد دول عشر اصوع، ينفع؟ لا، يبقى لازم ايه؟ طب قول لي لا، كيل قدام، ممكن نختلف، ما دام هنكيل هنوزن، يبقى يوزن قصاد عينيا، اجي اقول لك على فكره دول 20 كيلو، طب ما توزنهم لي، ما دام المشتري من حقه اقول له ايه؟ اوزن لي. واذاك لما تيجي تشتري حاجه مثلا يقول لك ماشي يا عم تعال، حتى لو حاجه هتيجي على تريلا بتاخد العربيه في الاول ايه؟ توزنها فارغه، وبعد ما تتملي بتروح الميزان تتوزن مليان عشان نقدر نعرف وزنها. انا اشتريتها منك من المصنع الحديد او كذا او كذا، وانت اديتني، مش هروح انا اقول له هو ده؟ طب هيثبت ازاي ان اللي ده بشتريه على التريل او على العربيه نفس الوزن الا لو هو رخر شاف وزن؟ حتى يجري فيه ايه؟ الصاعات. ولو كان الامر معدودا عد، وان كان مزروع يعني متقاس هنضرب عليه المتر، مش كده ولا لا؟ انا اشتريت الارض من الاخ ايهاب، بعالي وربعنا الارض وشفنا طول وعرض وحدود وكده، لما اجي ابيعها انا بقى لحد تاني اعمل نفس الكلام، واجيب بقى حد بقى من مسؤول القياس او راجل بتاع مساحه، صح ولا غلط؟ هو ده اللي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع الايه؟ المشتري. الحديث ده هيجي بعد كده في باب لوحده. قال ونحو الحديث للبزار من حديث ابي هريره قال في الفتح باسناد حسن، ودايما الحافظ الشيخ الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر، وعمد له بالنسبه له الحافظ ابن حجر في التصحيح والتضعيف، دائما يا في الفتح يا في ايه؟ يا في التلخيص الحبير، دائما ينقل من التلخيص الحبير او بلوغ المرام او فتح الباري الحديث التي ذكرناه، كان الحافظ ابن حجر خاتمه الايه؟ الحفاظ رحمه الله عليه. قال قال في الفتح بإسناد حسن قالوا وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطا في المكيل والموزون دون الجزاب. يبقى الملكية لهم قولا في المسألة إن الأمر خاص بالطعام فقط، خاص بالإيه؟ بالطعام فقط. طب كل شيء قال لك لا هو الطعام بس، ده ماذا بالملكية؟ قالوا الطعام فقط. وللمالكية قولان، تارة يقال أو فريق منهم يقول المكيل والموزون فقط والجزاف يجوز بيعه قبل قبضه، والقول الثاني إن كله طالما طعام سواء موزون أو مكيل أو جزاف نفس الحكم. عرفت أنهم عندهم قولان؟ نعم. قال واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، طبعا الجمهور أقوى في هذا الأمر، استدلوا بإطلاق أحاديث الباب، فدخل فيها المكيل والموزون والمزروع والمعدود، المزروع يعني اللي بيتقاس والمعدود، ويدخل فيه الجزاف، واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، وبنص حديث ابن عمر فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يفتعون جزافا، فالحديث هنا إيه؟ المنطوق يقدم على الإيه؟ على المفهوم. قال فإنه أي ابن عمر حديث صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا الحديث، ويدل لما قالوا حديث حكيم بن حزام المذكور لأنه يعم كل مبيع من باب أول. قال إيه؟ إني أشتري بيوعا، مش كده ولا لا؟ إني أشتري بيوعا لم يقل طعاما، فما يحل لي منه وما يحرم علي. قال إذا اشتريت شيئا، فالرسول هنا إيه؟ عمم، تمام، فدخل فيه كل شيء. قال ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا. يبقى أول حاجة هنرد على الملكية بالأحاديث التي ثبت فيها إيه؟ ها؟ الجزاف، والتي ثبت فيها التعميم. ثم طب انت هنا أتيت بأدلة لم يحتجوا بها فاحتججت بها عليهم، فماذا تقول في أدلتهم؟ هم نناقش أدلتهم. فقال ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. نعم، لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن. يعني لو كانت الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا الأحاديث التي فيها لفظ الطعام فقط لأمكن أن يقال إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل إيه؟ أو الوزن. لكن أنا عندي حديث حكيم بن حزام بيقول إيه؟ كل شيء، مش كده ولا لا؟ طيب ماذا تفعل هنا؟ هيرد عليك ويقول لك طيب ما احنا هنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال طعاما، يقول لك ما طعام ده مفهوم ايه؟ مفهوم مخالفة، مش كده ولا لا؟ ما هو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يثبت حديث حكيم ابن حزام، يعني لو عند حديث حكيم ابن حزام لم يثبت، ولم يثبت حديث زيد بن ثابت اللي قال نهى ان تباع السلع اللي هو عمم، هنيجي تقول يا جماعة طيب ما هو انت بتقول نهى ان يباع الطعام، يبقى غير الطعام حكمه ايه؟ ده مفهوم المخالفة. هل نعطي ما خالف ذلك حكما يخالف الحكم المثبت للمذكور اللي هو الطعام؟ ده اسمه مفهوم اللي يا اخوانا المخالفة. يقول لك اه هو مفهوم المخالفة معتد به سائر الفقهاء. اولا الاحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة، لكن الملكية يأخذون بيه ياخذوا بيه بمفهوم المخالفة. بس في إشكالية عندك إن الطعام مفهوم لقب، مفهوم اللقب دوت لما يذكر الشيء علم من الأعلام أو جنس من الأجناس اسم جنس فيبقى ده مفهوم لقب. يعني لما أقول إيه مثلا أصف خالدا بوصف معين أو أثبت لخالد حكما معينا أو لعمر أو لعلم بالأعلام، هل معناه أن نفيت الأمر؟ أقول إيه؟ خالد رجل عالم فأنا أثبت له العلم، هل أنا نفيته عن محمد؟ تعرف لو أنت خدت بمفهوم اللقب يبقى الأمر خطير، محمد رسول الله، ها؟ يبقى أنت نفيت الرسالة عن غير محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى طب غير محمد لا، في أنبياء آخرون ورسل آخرون، موسى وعيسى مش كده ولا إيه، وإبراهيم وإسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ونوح وهود وصالح، رسل كثير. يبقى لما تقول لينا مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، صح، من أضعف المفاهيم، وأئمة المالكية يقولون بهذا لا يعتدون به. فإذا معنى ذلك إن احتجاجهم بأحاديث النهي عن بيع الطعام حتى يقبض لا يدل على التعميم، لا يدل على إعطاء غير الطعام حكما مغايرا. فما بالكم وقد ثبت، لأن ساعتها هنا لو قلنا حتى إن مفهوم اللقب قوي وناخد بمفهوم المخالفة فيه، هيبقى قوله في حديث حكيم بن حزام إذا ابتعت شيئا أعم، وحديث زيد بن ثابت السلع أعم. هتيجي تقول طب وإذا الحكم بإيه؟ ده منطوق، والمنطوق مقدم على الإيه؟ على المفهوم. ضعوا هذا في المنطمة عندي، حديث منطوق يقدم على المفهوم، مفهوم المخالفة، صح ولا لا؟ فما بالكم إن كان مفهوم المخالفة مفهوم إيه؟ لقب، وهو من أضعف ها المفاهيم، صح؟ يعني غير أمر غير معتد له. فقال وأما بعض التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر، فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. ورجح صاحب ضوء النهار، طبعا وبينقل عن صاحب ضوء النهار بأن البيئة التي كان يعيش فيها الإمام الشوكاني كانت بيئة زيدية، فلابد من أن يستدل على فقهاء الزيدية. ورجح صاحب ضوء النهار أن هذا الحكم، أعني تحريم بيع الشيء قبل قبض، مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام، وحكي هذا عن مالك كما رأيتم، ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم، والتنصيص وكمان حديث زيد بن ثابت، والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في حديث ابن عمر وجابر، وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره، فإن صاحب الفتح حكى عنه عن الإمام مالك يعني ما تقدم، وهو مقابل لما حكاه عنه، وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد وابن القيم وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم. يعني معنى ذلك ان الامام مالك ليس له في المسألة قول ايه واحد، بل له قولان في المسألة. وقد سبق صاحب، صاحب مفعول به مقدم، ها، وقد سبق صاحب ضوء النهار الى هذا المذهب ابن المنذر، الامام ابن المنذر، واحتج ابن المنذر بقى ايه، خلي بالكم، على هذا بايه، باتفاق العلماء على ان من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضي ان عتقه جائز. يعني ابن المنذر سبق صاحب ضوء النهار، ولكن كان احتجاجه الامام الشوكاني ما ذكروش، هو احتج بقى بايه، باتفاق، قال ان العلماء اتفقوا على ان من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضي ان عتقه جائز. قال فالبيع كذلك. يبقى معنى ذلك ان انا هنا مش هتكلم غير في الطعام فقط، وهنقف على الطعام ولا نزيد على ذلك ولا نعد الامر الى غيره. قالوا حجتك ايه؟ قالوا العلماء اتفقوا على ان من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضه فعتقه جائز. ما هو قالك طب هو العتق مثل البيع، احنا الحديث بيقول ايه، لا تبع الا اذا ايه قبضت، ما تبيعش. تقول لي طب ما انا هنا اعتقت. قالك انت امتى يبقى حجتك قويه؟ لو كان الحديث اجاز بيع العبد ها قبل قبضه لكنه اعتق، والشريعه متشوفه الى عتق العبيد. بعدين انا هنا لما اجي اشتري عبد وما قبضتوش، لسه ما استلمتوش حتى ولو كان ابقا، ثم اعتقت، انا خسرت ايه؟ لو حصل والراجل رفض يدهولي او معرفش يجيبه، انا خسرت حاجه؟ انا اعتقته، هو الامر متعلق به هو نفسه مش كده ولا لا؟ ما فيش شخص آخر أنا ما بعتوش لحد عشان نختلف. واخدين بالكم ولا لا؟ هنا ما فيش مشكلة. أين تحدث المشكلة؟ أنا هنا نهيت عن إني أبيع شيء ما استلمتوش، علشان لو أنت رفضت يا بائع إنك تسلمولي ها هتخني أنا مع اللي بعتهوله. هيجي يقول لي سلمني الحاجة اللي أنت بعتهال، أنا اشتريت عربيتك ودفعت ثمنها بمئة ألف جنيه، وجات العربية حضرتك ما سلمتها ليش، حضرتك ما سلمتها ليش لأي سبب، رجعت في كلام معلش أنا أرجع في كلام وأدفع الشرط الجزائي أو كذا أو كذا، ومش هديك العربية، وأنا رحت بعتها هتخانق مع الراجل التاني وقولي سلمني العربية اللي أنت بعتها لي، مش كده ولا إيه؟ لكن أنا الآن اشتريت عبد ورحت إيه؟ عتقه، لو جاء صاحبه ما سلمه ليش، طب أنا أعمل إيه؟ ولا في أي حاجة خالص، مش كده؟ خد فلوسك وانتهى الموضوع، مش كده؟ طب هو حصل ولا يتخانق معاه العبد ما هو تحت وليس سيده، مش كده؟ فقول ابن المنذر واحتجاجه باتفاق العلماء على ان من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضه ان عتقه جائز، قال فالبيع كذلك فتعقب بانه قياس مع الفارق. لماذا؟ لتشوف الشارع الى العتق. فقال الامام الشوكاني وقد سبق صاحب ضوء النهار الى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض، بل سوى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض عن غير الطعام. وقد حكى الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر، ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعموم غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي عن بالنهي في السلع، لأنه قال السلع فإن عمم ولا خصص، لا عمم، يبقى حديث الطعام ليس المقصود به الطعام فقط، بل انه معدى الى غيره بالعلل الموجوده، اضافه الى تنصيص الشارع على كل شيء ولفظه السلع، كل شيء فيه حديث حكيم بن حزام والسلع في حديث زيد ابن ثابت، صح كده ولا الكلام مش واضح؟ قال وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا، البكر اللي هو ليه يا أخوانا الجمل، بكر يعني جمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه. أقول لك أهو، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بن الخطاب بكرا يعني جمل، كان ابنه ابن عمر راكبا عليه ثم وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنه قبل قبضه، قبل ما يقبضه من عمر قال له ايه؟ انا وهبتك يا ابن عمر هذا الجمل اللي اشتريته من ابوك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل اشياء عجيبه، يبقى اشترى الجمل اللي راكبه ابن عمر من عمر وباعه ووهبه لمين؟ طب هو يستدل على البيع بالهبه؟ يعني الحكم هنا الحديث بيقول ايه؟ لا تبع شيئا قبل قبضه. تيجي تقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وما قبضش ووهب، بعدين ده وهبه لمين؟ للي راكبه، مش واخدين بالكم ولا لا؟ يعتبر قبض ولا لا؟ يعني هو وهبه لابنه. المهم قال ويجاب عن هذا بانه خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لان البيع معاوضه بعوض. يعني انا الان حتى ولو ما لو لم يهب هذا الجمل او البكر لابن عمر الذي كان راكبا اياه، بل وهبه لابي بكر الصديق مثلا، ما علاقه هذا بالبيع؟ هنرجع برضه زي مساله ايه؟ العبد الذي اعتقته. انا الان وهبتك، انا خدت منك حاجه؟ مش اختلف معاك؟ انا دلوقتي اشتريت سياره من الاخ برضه اللي هو باع لي السياره ده وما سلمهاليش، ماشي؟ ما اصل انا بجاوب، انا دايما باصص ناحيه اليمين مش عارف السبب ايه، يعني ممكن من باب تيمان وخدت على كده. اخ بيكتب يقول لك ايه، والشيخ عادل دايما بيبص ناحيه اليمين ما بيبصش ناحيه الشمال، هم جماعه اللي في الشمال اخوان، مش عارف بيعمل فتنه ليه بيني وبين طلابي، يعني دي حاجه عجيبه، يعني بعض الاخوه بتعلق تعليقات تحس انها اخوه فاضيه، يعني ناس فاضيه، انت شفت بتجي بس ناحيه اليمين ما بيبصش ناحيه الشمال. طب انا هخلي الراجل يبيع لنا العربيه بتاعته، او الراجل مش هسيبك انا النهارده. حولكم. مش عارف إخوة عجيبة، سب كل حاجة بنتكلم فيها والمناقشات العلمية وقول لك ببص ناحية اليمين وبص ناحية الشمال، يعني مش عارف هم إخوان يعني. ربنا يسلمنا والله، وكفينا شر الإخوان الدجالين. فالمهم بيقول هنا إيه، يعني احنا نقول الأخ اللي اشترينا منه العربية تاني، اشترى العربية منه وبعد ما اشتريناها وهبتها الأخ آخر، مش هقول بقى وليد ولا محمد عشان اقول لك بيحب وليد ومحمد عمال ياخد منه وبيبيع لهم ويوهبهم، هم ما خدوش حاجه كله كلام وغريب بالكم مش شايفين مننا حاجه. فالمهم وهبنا العربيه الاخ تاني، ده هبه ليس في مقابل شيء، جاء الراجل اللي خد العربيه استخسرها فينا وما اديناش العربيه ورجع في كلامه لاي سبب من الاسباب، ابوه قال له لا العربيه او مثلا العربية دي عزيزة عليا اي سبب من الاسباب، فخلاص البيعة ما تمتش. الراجل بقى اللي انا لو انا بيعها له هنتخانق صح، ويقول لي لازم تسلمني العربية، انت دفعت انت بعت لي لكن انا وهبتها له، اقول لك ايه ده وانا خلاص ايه المشكلة، دي كانت هبة ما كانتش معوضة. وفي المعوضات واحضرت الانفس الشح، في المعوضات لان المعوضات فيها مشاحة، وذلك يقول لك المعاوضات مبنية على المشاح التشاحح صح، لكن الأمور الأخرى التي فيها هبة وصية تبرعات، أبواب التبرعات مبنية على إيه بقى يا أخوانا؟ على المسامحة التسامح، أما الأخرى فعلى التشاحح، دي تشاحح وهذه إيه؟ تسامح صح. المعاوضات مبنية على التشاحح وأحضرت الأنفس الشح، لكن بالنسبة للأمور اللي فيها تبرعات مبنية على التسامح. فهنا الحديث بيقول اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه، يقولوا دي حجة على إني أبيع ما لم أقبض. قال ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع، لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض، إيه الهبة ممكن تكون بعوض؟ آه طبعا ممكن أهبك شيئا في مقابلة حاجة اسمها الثواب، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له أحد الأعراب وهبتك هذا على أن تسيبني، فأعطاه الرسول كان متسامحا جدا، فقال هل رضيت؟ قال لا لم أرضى، يعني ما قالوش يا عم خذ هبتك وانتهى الموضوع، قال وهبتك على أن تثيبني تعطيني شيئا يعني في مقابل هذا، وهبة. فالهبة هذه يقال عليها هبة الثواب، يعني هبة الثواب يعني هبة في مقابل عوض، دي أصبحت عوض مش كده ولا لا، وليست تسامح خالص. فأعطاه قال هل رضيت؟ قال لا لم أرضى، فأعطاه قال هل رضيت؟ قال لا، حتى في الثالثة قال رضيت انتهى. فهذه تعتبر هبة ايه؟ ها؟ فيها معاوضة صح؟ لأنها هبة فيها ثواب. فهنا عشان بس تبقوا فاهمين كلامه، لأنه كان يعني هو بيتكلم بقى طلاب علم مذاكرين. فقال ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع اللي هو حديث عمر وشراء النبي صلى الله عليه وسلم البكر منه وهبته لابن عمر. وجابوا عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة بس بشرط إذا كانت بعوض. إذا كانت واحد يقول لك طب وإيه الهبة ممكن تكون بغير؟ أو نعم مثل هبة الثواب التي ذكرتها إيه لكم. وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض، وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض. ثم قال ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، يعني لا يقاس أو يلحق بقى لا يلحق البيع وسائر التصرفات بما حدث في حديث عمر وشراء النبي صلى الله عليه وسلم البكر منه. ليه؟ ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك لأنه مع كوني فاسد الاعتبار قياس مع الفارق. يعني إيه يا أخوانا فاسد الاعتبار؟ ما معنى فاسد الاعتبار؟ يعني احفظها كده على طول، فاسد الاعتبار يعني قياس في مواجهة الايه النص، قياس في مواجهة الايه النص، مش فاسد لاعتبار معناه انه قياس فاسد لانه لم تتحقق فيه شروط القياس، لا، يقول لك قياس فاسد لاعتبار يعني ايه في مخالفة نص، يبقى فاسد لاعتبار على طول، تمام. يبقى اولا هو مخالف للنصوص، يبقى فاسد لانه مع كوني فاسد لاعتبار، فاسد لاعتبار قياس مع الفارق، يبقى هنا بقى كمان القياس كمان خطأ لانه قياس مع الفارق. وايضا قد تقرر في الاصول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر الامه، ودي بقى المساله اللي دايما يدندن حولها الامام الشوكاني، وهي غير مسلمه للشوكاني، ليست مساله مقرره كما هو يدعي، ودائما بياخذ القضيه مسلمه يعني من باب الطهاره واحنا ماشيين، دايما يقول لك كده لو اختلف قول الرسول مع فعل الرسول يقدم الايه القول، لان ادله التاسي في الاقوال اقوى من ادله التاسي في الافعال. لماذا؟ لان الافعال دخلها التخصيص الخصوصيه، فعل الرسول يحتمل الخصوصيه لكن القول لا يحتمل الخصوصيه، القول للامه لكن الفعل احتمال، ما بنقولش كل افعاله خصوصيه معاذ الله، ما لو افعاله كلها خصوصيه يبقى للصلاه والزكاه لا، طالما والكلام ده خلي بالك هيكون قريب من القوة، لأنك أنت لما بتتعارض أمامك أدلة العموم، لو عندي دليلان من أدلة العموم تعارضا بنعمل إيه لما لا نستطيع أن نرجح قولا على قول، ماذا نفعل؟ نقدر نلجأ بقى لمسألة التعارض تعارضا فتساقطا، ولا نقول بقى إن نرجح دليلا؟ لازم نشوف الموضوع، مش عارف عام وعام، مثل دخول الانسان اذا دخل احدكم المسجد اللي هو فوق وقت الغروب وقت القراءه قبل غروب الشمس يعمل ايه؟ ها، منهي عن الصلاه. وفي نفس الوقت اذا دخل احدكم المسجد عام فليركع ركعتين، طب نعمل ايه؟ في نهي عام في كل مش كده ولا لا؟ نهي عام عن صلاه اي صلاه في هذا التوقيت، وفي نفس الوقت اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت حتى ولو وقت صلاه الايه خطبه الجمعه فليركع ركعتين. لدرجه الامام الشوكاني يعني الشيء بالشيء يذكر في هذه المساله قال ايه؟ قال ما يخشش المسجد لان تعارض امامه الدليلات من كل جهه لم يستطع ان يرجح. شوف الانسان يكون عنده ورع، قال لك يبقى الاسلم للمسلم انه ما يدخلش الا لما المؤذن ياذن، لانه لو دخل هيبقى عنده نص بيقول له اركع ركعتين تحيه للمسجد، ونص ثاني بيقول له لو صليت منعي عن الصلاه. ابن تيميه هنا في هذه المساله لا، العموم الذي دخله التخصيص ولو في مفرده من المفردات اضعف العموم، اضعفه، فحينئذ العموم الذي بقي على عموم اقوى. فعموم اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين، يعني لم يكن عذرا خطبة الإمام ومع ذلك أمره بالصلاة وقال قم فصل ركعتين. فإذا لا يوجد في الشريعة تخصيص للأمر العام بصلاة تحية المسجد، لم يدخلوا تخصيص على الإطلاق، لكن الصلاة في أوقات الكراهة دخلها التخصيص في مفردات متعددة، واخدين بالكم؟ فلذلك فضل حينما تعارض يقدم ايه العموم المحفوظ على العموم الذي دخله التخصيص، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمهم هنا برضو الشوكاني القاعدة التي يستند اليها قائمة على هذا الامر، ان ادلة التأسي في القول اقوى. لما يأمر الرسول لابد ان تنفذ، لكن لما يفعل دخل التخصيص هنا في بعض الامور التي فيها ايه افعال الخاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام. مش الرسول له خصائص ولا لا؟ مش الرسول له خصوصيات دخلت هنا؟ فادله التاسي في الفعل ادنى من ادله التاسي بالقول. فقال هنا معلش فقال لأنه مع كونه فاسدة لاعتبار قياسه مع الفرق. وأيضا قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل على يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقا، فيبنى العام على الخاص. وضحت للقاعدة دايما بيدندن حولها، وإن كان قد لمزها الشيخ أحمد شاكر قديما وذكرنا ذلك في باب الطهارة في تعليقي على الروضة أن دي الأذن. فاستدلوا هنا بحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البقر، رد عليهم بعدة ردود. الرد الأول أن هذا البيع معاوضة بعوض، والهبة ليست بعوض، فالأمر يعني القياس هذا قياس مع الفارق، غير أنه قياس في مواجهة النص فكان فاسد الاعتبار، إضافة إلى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لو تعارض مع قوله لنفرج جدلا أنه تعارض مع فعل مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه للأمة، ثم لو فعل هو خلاف هذا النهي سنقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف ما أمر به أو ما نهى عنه، لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الشأن وله خصوصيات متعددة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره. ذهب بعض المتأخرين وأشار المحقق بأنه وجد في المخطوط فوق هذه العبارة كلمة السيد محمد الأمير، يقصد مين محمد الأمير؟ صاحب سبل السلام، نعم نعم، الصنعاني صاحب سبل السلام. قال: وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل القبض بالبيع دون غيره. الأمر خاص بالبيع، قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات، يعني جعل الأمر خاصا بماذا؟ بالتصرفات. على فكرة وجدت الشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم يقول بهذا القول، وإن لم ينسبه للأمير الصنعاني وإنما قال الأحاديث جاءت في البيع فلا تعد إلى غير البيع، ورجح هذا القول. الشيخ الأثيوبي كما تعلمون كان رجلا محدثا فقيها رحمة الله عليه، فهذا القول وجدنا له إيه؟ أصلا يعني هنا إن الشيخ محمد الأمير الصنعاني قال به. قال: وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل القبض بالبيع دون غيره. قال: فلا يعني مش هنقيس عليه بقية المعاوضات. قال: فلا يحل، اللي هو الصنعاني يعني، قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات. وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائي صلى الله عليه وسلم للبقر. ثم قال ردا على الصنعاني: ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض، يبقى أنت ألحقت جميع الأمور الأخرى بالهبة ولم تلحق بالبيع، مع أن هذه الأمور التي فيها معاوضات ستكون أقرب قياسا للبيع أكثر من قربها للهبة التي في غير عوض التي جاءت في حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم للبقر من عمر بن الخطاب. فقال: وهو إلحاق مع الفارق. ثم قال: وأيضا إلحاق بالهبة المذكورة دون البيع، يعني إلحاقها أي إلحاق جميع التصرفات بعوض، إلحاقها بالهبة المذكورة التي هي بغير عوض، إلحاقها أيضا اللي هي التصرفات جميعا كل التصرفات، وقبلك إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع فيكون فعلها قبل القبض غير جائز، وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة، وهذا هو الراجح. قلت: وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين في الشرح، الشيخ العثيمين في الشرح الممتع. وجدنا شيخنا الأثيوبي رجح قول مين؟ الصرعاني، والشيخ العسيمين رجح في الشرح الممتع قول من؟ الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال: ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: طب الله، طب ما من الممكن أن يشكل عليكم ما قدمتموه من أن فعل الفعل المختص بالنبي لو تعارض مع قوله، فإن أدلة التأسي في القول أقوى، وبناء عليه فلا نلتفت إلى فعله لأنه ربما كان يحتمل الخصوصية. فقال: لا يشكل علينا، يعني ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إنما هو أن نحن ذكرنا هذه القاعدة، قاعدة التأسي وتقديم الفعل على القول هنا ويخص به الفعل، نحن ذكرنا على طريق التنزل ولم نكن في حاجة إلى ذكره أصلا، لأن الأدلة عندنا ما أحوجتنا إلى الدخول في هذا، لأن الدخول في هذا حينما نفقد كل أدلة الجمع بين النصوص، ونحن لم نحتج إلى هذا. قال: لأن ذلك إنما هو كان على طريق التنزل، مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله يخالف ما دلت عليه حديث الباب، لكن فعل النبي في هبته لهذا البكر بعد اشترائه من عمر ابن الخطاب لم يكن عندنا متعارضا أصلا حتى نلجأ إلى هذه القاعدة التي تدلل على التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اختصاص، طالما لم توجد مخالفة ولم نحتج إلى هذا، فلماذا نلجأ إلى القول بالخصوصية؟ بل سنعمل كل نص فيما في بابه فيما فهم منه. فالنهي عن البيع يكون النهي عن البيع يقاس عليه سائر المعاوضات، وجواز الهبة قبل القبض كما وجدنا في حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل الأمور التي ليس فيها معاوضات تلحق بالهبة، فما يكون شأنه شأن الهبة ينطبق عليه حديث البكر، صح؟ وما كان من شأن المعاوضات يلحق بحديث البيوع، كل بما يماثله وكل بما يشابهه، فنلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وهكذا. قال: ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بص المسائل قريبة من بعضها، فهذا يضعف قول الإمام الصنعاني، لأن بالفعل أنت عندك فاكرين أنتوا أن الإمام ابن المنذر نقل الاتفاق والإجماع على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبض أن عتقه جائز، لأنه كان مثل الهبة، كان أمرا تطوعيا تبرع وليس معاوضة مبعوش، وإنما واضح. وقال: ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم، إجماع العلماء على صحة الوقف والعتق قبل القبض. يبقى هذا مقيس على شراء البكر وهبته، فالهبة من باب الوقف ومن باب العتق لأنها أفعال تبرعية وليست معاوضات، واضح كده؟ قال: ويشهد له أيضا ما علل به النهي، فإنه ننظر بقى هنا بقى، احنا كل ده بنتكلم وبننظر للنصوص ولم ننظر إلى أقوال الصحابة. قال لك: طب ما انتم نسيتم بقى دليل مرجح عندنا. ويشهد له أيضا ما علل به النهي، علل، انتوا فاكرين احنا الدرس الماضي ذكرنا العلل، العلل التي عددها العلماء في هذا الباب، فاكرين ولا لأ؟ عشان بس ما تنسوش المجلس السابق. قال: ويشهد له أيضا ما علل به النهي، فإنه أخرج البخاري عن طاووس. قال: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ده رأي، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام ما لم يقبض؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجع، فكأن المسألة فيها شيء من الاحتيال. أنا اشتريت منك الحاجة ودفعت لك 100 جنيه ورحت بعتها هي ب 120، فكأني خدت 120 ب 100 والطعام مرجع، كأنه مثل بيع العينة، واضح؟ فكأني خدت 100، أنا دفعت 100 وخدت 120، طب كسبت وإيه خسرت؟ طب كسبت ال 20 دول في إيه؟ أنا ما شلتش حاجة ولا ضمنتها ولا تعرضت للخسارة ولا تعرضت، واضح الصورة ولا لأ؟ فقال ابن عباس: حينما سئل كيف ذا قال دراهم بدراهم والطعام مرجع، والطعام هيروح الثاني يستلمه وخلاص، والمسألة مية بإيه؟ بمية وعشرين. استفهموا عن سبب الإباحة، عن سبب النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم، كأنه، بس هو ما باعش دراهم بدراهم على فكرة، يعني ما يقولش هذه، احنا لو تأكدنا انه باع دراهم بدراهم اداء ايه؟ ربا، وانتهى الامر. لك لا، يقول لك العلة، لكن هو مش بدليل ان هذا شخص وده شخص اخر، مش كده ولا ايه؟ فقال بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم. ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أيضا أنه قال لما سأله طاووس، دي رواية مسلم، ألا تراهم يبتعون، يبتعون يعني إيه؟ يشترون، يبتعون بالذهب والطعام مرجع، وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمئة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام اللي هو ما استلموش ولا قبضه إلى آخر بمئة وعشرين مثلا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه، أو بالجنيهات أو بالريالات أو بالدولارات. ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض. لو جينا ننظر، وهنا ذكر القصة دي علشان يبين لك إيه، إن لو جينا ننظر للهبة وجينا ننظر للوقف وجينا ننظر للعتق لن نجد هذه العلة، لأنها ما كانتش إيه، يعني لو أخذنا أن العلة هي ذهب بذهب والطعام مرجع، طب ما أنا هنا في الهبة عملت إيه؟ ها؟ أنا ما خدتش حاجة، ده أنا وهبته، يبقى الأمر اتفاق، الأمر تبرع ولا لأ؟ فمن أين يأتي الربا؟ عامل ده واحد أقرض واحد قرضا وقال له إيه؟ مش عاوز الفلوس منك، تيجي تقول لي ده ربا؟ ده في ربا هنا؟ لا ما فيش ربا. فقال هنا ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض. ذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو باع الطعام الذي لم يقبض لصاحبه الأصلي اللي هو لسه في إيديه، ها، وبعوله بنفس الثمن، يبقى إيه؟ العلة راحت. ولو باعه لشخص آخر وده اسمه بيع الإيه؟ التولية بنفس الثمن، يعني أنا اشتريت منك بمية جنيه طعم وما قبضتوش، رحت باعه لواحد اخر ب 100 جنيه، يجوز عند ابن تيميه؟ يجوز. ابن تيميه قال لك هو فين العله اللي قال عليها ابن عباس مش موجوده؟ ما قال لك ذهب بذهب والطعام مرجع، ما بقاش موجود، ما بقتش العله موجوده من اساسه. فقال هنا ولا يخفى ان مثل هذه العله لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض. وهذا التعليل اجود ما علل به النهج، لأن الصحابة أعرفوا بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض، أي تصرف حتى ولو كان هبة أو غيره قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه، إلا الإلحاق لسائر التصرفات، يبقى الحقنا سائر التصرفات بما فيها الهبة والعتق بالبيع، وهذا أمر ضعيف. قال وقد عرفت بطلان الحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الاصول. يعني مجرد صدق يقول لك ما كل تصرفات، يبقى كل التصرفات بنفس الحكم، يا اخي ده تصرف بعوض وده تصرف بغير ايه؟ عوض. فقال ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله ها مسوغا للقياس عارف. كلمه عارف دي تعرب ايه؟ فاعل للفعل يجعله، لا يجعله عارف بعلم الاصول مسوغا للقياس، عشان بس يبقى الجمله مفهومه. بعد كده بقي في الحديث او الاحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحوزها التجار في ده في بيع الجزاف، مش كده برضو اللي هو في بيع الجزاف، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، في دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بد من تحويل إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته. وكذلك يدل على هذا القول في الرواية الأخرى حتى يحولوه، وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ كنا نبتاع أي نشتري الطعام، فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذا الحديث الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الجملة دي قال هذا الكلام يعني صعب لسبب مهم، لأن السوق لم يكن ملكا لأحد. يعني أنا الآن بشتري من الرجل في السوق، وهذا الرجل الذي باع لي لا يجوز لي أن أبيع في نفس السوق والسوق ملكه عشان أخذ الأمر لغاية ما أوديه بيتنا أو أوديه المحل عندي. طب وأنا معنى كده أني كأني جعلت السوق ده، والسوق ما كانش دكاكين زمان، ده كان الناس بتفرش كده زي سوق الجمعة ولا كذا، كل واحد واحد في حتة. يجي الحديث هنا بيقول إيه؟ حتى يحوزها التجار إلى رحلهم، يأخذها فيقول يذهب بها إلى منزلي أو يذهب بها إلى دكاني. طب أنا هنا اعتبرت كأن السوق كله الدكان الخاص بمين؟ بالبائع. فهذا الأمر سيكون فيه صعوبة، وذلك الأحاديث معظمة بتتكلم عن إيه؟ القبض، مش كده ولا لا؟ الاستيفاء، ولكنها لم تتكلم عن. ولذلك هيبقى لابد أنك تقول هذه الأمور خاصة بالسلع التي تكون لابد وأن تنتقل إلى الرحل. دي أمور تبقى يعني لم تتضح لنا في الحديث العلة في هذا الأمر، ومن الممكن أن يكون الأمر نقل بطريقة ما. يعني ما لابد في كل حديث أن تعرف الظروف التي قيل فيها الحديث المناسبة، ولكن هذا الكلام لابد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري. أما السوق ملك للكل، السوق ليس ملكا للبائع. طب ما الذي جعل لهذا البائع خصوصية أن يجوز له أن يبيع هو في السوق ثم أنا بعد ذلك أمنع من أن أبيع بعد أن اشتريت؟ يبقى يكفيني فقط أني أعمل إيه؟ أتسلم أو أقبض السلعة ثم بعد ذلك أنا من حقي أبتعد عنه ماشي، لكن قضية الحيازة في الدار أو في البيت أو ما شاكل ذلك هذا أمر لابد من أن يراجع مرة ومرات. وقد قال صاحب الفتح إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، ولا يخفى. الحافظ ابن حجر بيقول الأمر خرج مخرج الغالب، فالمقصود إن الحديث إنه يحوزها، ولكن ليس معنى الرحل هذا خرج مخرج الغالب. ولا يخفى أن هذه فرد عليه الحافظ الشوكاني أو الإمام الشوكاني قال ولا يخفى أن هذه دعوة تحتاج إلى برهان لأنها مخالفة لما هو الظاهر. نقول بل البرهان موجود أن السوق ليس ملكا وليس رحلا للبائع، فقوله إلى رحل يعني معنى كده أنه خده زي ما تقول حطه في جيبه أو شيء من هذا القبيل، لكن يخده وينقله كما يقول الإمام الشوكاني إلى المنزل. من أين أتيت بالتفسير؟ ده الرحل من الممكن، لأن الرحل الذي يوضع فيه المكان إذا الذي يتحرك هو من خلاله حطه في عربيته، المهم أنه انتقل به بعيدا عن من؟ عن البائع، بحيث لا يبيع أمامه ويكسب فيه، يكسر بخطره أو يجعله يغضب ويقول أنا اتخدعت. ما هو الغرض هنا مسألة الإيه؟ خلي بالكم من النصوص اللي بتتكلم في البيع والشراء والمعاملات الغرض منها ليس مثل الأمور التعبدية إنك لا تسأل عن، لابد أن تكون العلة واضحة، والعلة إيه في هذا الأمر لكذا؟ لأنه الأمر يفضي إلى الظلم، هذا الأمر فيه غرر، هذا الأمر يفضي إلى ربا، هذا الأمر يكسر مثلا البائع أو يجعله يغضب أو يجعله يندم أو يجعله يرفض أن، لأنك بعت أمامه هذه السلعة فيقول لك يبقى أنا هنا خسرت فيغضب، هو ده الغرض من الإيه؟ من الأمر، مش كده؟ فقال وقد قال صاحب الفتح إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال، لأن حديث مسلم خلي بالك بيقول إيه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال إن أباه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم، وذلك حتى يؤوا إلى رحالهم. قال ابن شهاب الزهري وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. في قصة هنا في مسألة بيع الجزاف بحيث يبتعد، لأن الأمر كان من الممكن أن يكون فيه ظن وبالذات الجزاف أنه خدع حينما يراه أنه باعه بسعر، ما أنت من الممكن أنك تشتري الشيء جزاف وتروح تبيعه أنت تكيله، يطلع في الآخر أنه إيه؟ أكثر بكثير مما كان يستحق الثمن. فهذا الأمر يجعل البائع يندم، وربما حدث اشتباكات وبعد البيع وبعد ما خدته يتخانق معك، فمن الممكن أن يكون الأمر هكذا، والله أعلم. ثم قال: ولا عذر لمن قال إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات. يعني عايز الشوكان يجعل إن كل الروايات اللي فاتت وكانت القبض والاستفاء تقيد بحتى يحوزها التجار إلى رحاله. ما أظن أن هذا الكلام قال به أحد قبل الشوكاني، واضح؟ يعني الإمام الشوكاني حينما يقول لابد من حمل المطلق على المقيد هنا، هذا الكلام ما أظن أن عالما من العلماء وافق الإمام الشوكاني على هذا القول. قولوا جزافا، معنى كلمة جزافا يعني إيه؟ أولا نطق الكلمة بتسليس الجيم، والكسر أفصح من غيره، جزافا أو ها جزافا أو جزافا، وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل. يبقى ليه كومة بتبيع صبرة، الصبرة أو الكومة، الكومة دي هبيعلك بكذا. ممكن عندي لما نيجي بقى ننظر إليها بالعدد، إن كانت برتقال مثلا أو بالكيلة أو بالوزن، نجد الأمر يتباع أكتر من كده أو يجيب ثمن أكتر من كده. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا، لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدره. مع إن دي فيها إيه يا أخوانا؟ فيها غرر، مش ولكنه غرر محتمل، مش كل غرر محرم ومنهي عنه، وفي غرر محتمل زي ما قلنا قبل كده أساسات البيت، وفي حد بيجي يشتري يشوف الأساسات، مش كده ولا لأ؟ قال: قول ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ده الإمام ابن عباس استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كمثلا. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على صحة القياس. قول حتى يكتاله، قيل المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح في لفظ الكيل، وهو خلاف الظاهر كما عرفت، لأن من الممكن أن يكال، ومن الممكن أن يوزن، ومن الممكن أن يعد، ومن الممكن أن يباع جزافا. والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن. يعني إن كان بيكيل يبقى يكيل، إن كان بيوزن، وفي أمور بتبقى معروفة بالعرف يا أخوانا. فذلك إحنا معظم الأشياء الآن عندنا في هذا الزمان بتتباع بالإيه؟ بالوزن. طب ما يجيش واحد يقول لك لا، الأحاديث بتتكلم عن إن بيع هذا بالكيل لابد بيعها بالكيل. لا، الأمور دي حسب العرف السائد، حسب الإيه؟ العرف السائد. وذلك حتى مسألة القبض أصبحت كل شيء بحسبه. وهذا الكلام سنتكلم في إن في قرارات صدرت من المجامع الفقهية المعاصرة في بعض الأمور، زي ما هنذكر إن شاء الله إن القبض ده بالذات، لأن في أمور يعني هو دلوقتي لما تيجي تشتري سلعة وجايبها من الصين، إمتى تحوزها وتبدأ السلعة دي تكون بتاعتك وهي في السفينة، ولا لما توصل الميناء وممكن تبيعها في الميناء، ولا يشترط انك تاخدها على عربياتك وتوصلها للمخازن؟ الامور بقت مختلفه، مش كده ولا لا؟ طب مساله الفلوس لما بتوضع والصرف مع البنك، طب الفلوس دي لما وضعت في حسابك مجرد وضعها في الحساب حتى ولو لم تقيد في القيود اللي هي المحاسبيه، مجرد وضعها ولسه ما اتحطتش، والقيد ده هياخد ساعات، ده بقى قبض ولا مش قبض؟ في امور سنتكلم فيها إن شاء الله تختص بالمعاملات المعاصرة إن شاء الله تعالى. قال: والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا. وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين الذي سيأتي فيما بعد، اللي هو باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحديث ده، احنا شرحناه مش كده ولا لا؟ والباب يعني في حديثان وهو في كلمتين وبس، بس الوقت طبعا مش هيسمح، طولنا عليكم، نخليه ان شاء الله في المجلس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.